الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وللإمام أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، فقال: ألم بفتح اللام مجلز. أحسن الله عليك. وللإمام أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عمار رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فيه ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، وأن الرؤية حق، وفيه أيضا سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن من آمن بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فعليه أن يجتهد بالدعاء لنفسه أن يكرمه الله بذلك: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالحديث فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة، هو حديث عظيم جدا من جوامع الدعاء، اشتمل على مطالب عظيمة ومقاصد جليلة في باب العبادة والعقيدة والسلوك، وهذه الدعوات الماثورة سواء هذا الدعاء أو غيره مما ورد إنما تتحقق الفائدة منه عندما يكون إتيان المرء به عن فهم لمقاصده ومعرفة بمعانيه ودلالاته ومراميه، فإن الفائدة إنما تتحقق بذلك. والدعاء الذي اشتمل عليه هذا الحديث دعاء عظيم جامع فيه التفويض لله سبحانه وتعالى، وفيه مطالب عظيمة من أعمال البر وصفات الخير التي فيها رفعة المرء في دنياه وأخراه، وفيه براءة العبد من حول نفسه وقوته والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح له شأنه وأن يهديه إلى أبواب البر وأعمال الخير، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. وفيه التفويض، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإعلان العبد عجزه وضعفه وعدم درايته بالعواقب والمآلات، مآلات الأمور، فهو يفوض أمره إلى الله عز وجل. وفيه حسن التوسل إلى الله بين يدي الدعاء بأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته جل في علاه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: أما إني قد دعوت فيها، أي الصلاة، بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. والأقرب والله تعالى أعلم أن موطن هذا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: ثم ليتحرى من الدعاء ما شاء. فهذا الدعاء العظيم الذي جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في صلاته من الدعوات التي ينبغي أن تتحرى في هذا الموطن بعد التشهد وقبل السلام. وفي هذا ما أشرت إليه سابقا، الصلة بين الصلاة والرؤية. فالعبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة فلم يغلب عليها، إن استطعتم أن لا تغلبوا فلم يغلب عليها وأداها كما أمر، قبل أن يسلم منها وينصرف يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات العظيمات المباركات: وفيها أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا توسل في مبدأ هذا الدعاء بصفتين عظيمتين لله سبحانه وتعالى: العلم والقدرة. بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب، يتوسل إليك يا الله بعلمك الغيب، أنك علام الغيوب، لا تخفى عليك خافية، مطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء، تعلم السر وأخفى. والمراد بالغيب هنا أي ما غاب عنا. وأما الله جل في علاه فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، ولا تخفى عليه جل في علاه خافية. اللهم بعلمك الغيب، أي باطلاعك، وأنك لا يخفى عليك شيء مما غاب عن الناس وخفي عليهم. ومن ذلك الأمور التي تتعلق بالعبد في مستقبله، في غده، أمور في حق العبد غيب يجهلها، لا يدري ماذا تكون، لا يدري أيكون غدا في عداد الأحياء أو الأموات، السعداء أو الأشقياء، الأصحاء أو المرضى، لا يدري. هذه أمور مغيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالعبد يتوسل إلى الله جل في علاه بعلمه الغيب: اللهم بعلمك الغيب. ثم يتوسل بوسيلة أخرى إلى الله جل وعلا: وبقدرتك على الخلق. وقدرتك على الخلق، هذا توسل إلى الله عز وجل بقدرته الشاملة: إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ففي توسل إلى الله عز وجل بالقدرة، قدرة الله عز وجل الشاملة، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، لأن قدرته شاملة ومشيئته نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه إعلان العبد عدم علمه ومعرفته بالعواقب ومآلات الأمور، لا يدري عنها شيئا، فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يفوض أمره إلى الله، وإلا هو لا يدري عن ماذا تكون الأمور، وماذا تؤول إليه، وماذا يؤول إليه أمره هو، فيفوض أمره إلى الله. اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فإما محسن فلعله أن يزداد، وإما مسيء فلعله أن يستعتب، يعني يطلب من الله أن يعفو عنه وأن يرضى عنه، فلا يتمنى الموت، ولكن يفوض أمره إلى الله عز وجل، إن كانت الحياة خيرا له زيادة في الإيمان وقوة في الطاعة والعبادة أن يحييه ويفسح في أجله ويمد في عمره، وإن كانت شرا وضررا عليه وهلاكا في دينه، فسادا في إيمانه، ووقوعا في الفتن، فيسأل الله أن يقبضه غير مفتون، غير مبدل ولا مغير، فيفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه أن العبد لا يعلم، فيه أن العبد لا يعلم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فيه أن العبد لا يعلم ولا يدري ماذا يكون إليه أمره. ولهذا في دعاء الاستخارة فيه توسل إلى الله عز وجل بنحو هذا، بنحو: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، لأن العبد لا يعلم ولا يدري إلى ماذا تؤول الأمور، فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن من أعظم العبادات عبادة التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وإعلان العبد براءته وعجزه، وبراءته من الحول والقوة، وعجزه وضعفه، وعدم درايته بالعواقب. قال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أسألك يا الله أن أكون من أهل خشيتك والخوف منك والمراقبة لك في سري وعلانيتي، في غيبي وشهادتي، في حال كوني مع الناس وبينهم، أو حال كوني مستخفيا عن الناس وعن أنظارهم. لأن كثيرا من الناس يرى من نفسه أنه يفعل أمورا هي من الخشية، يفعلها بحضرة الناس، وإذا خلا بينه وبين نفسه انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالعبد إذا استحضر علم الله سبحانه وتعالى به والاطلاع عليه وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعينه ذلك على تحقيق الخشية، خشية الله في الغيب والشهادة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والذين يخشون الله سبحانه وتعالى بالغيب هم أولياؤه وأصفياؤه من عباده، ولهم الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، لأن خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب هي التي تثمر إقامة النفس على طاعة الله ولزومها عبادته جل في علاه كما يحب من عباده. قال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، أي أن أقول الحق وأتكلم بالعدل فلا أظلم في الغضب والرضا. أما قول المرء للحق في الرضا ففي حال رضا فهذا هو الغالب، لكن أن يقول الحق حال غضبه واشتداد غضبه فهذا عزيز في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه. وإلا فإن كثيرا من الناس حال الغضب تملكه نفسه ولا يملكها، وتسيطر عليه ولا يسيطر عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه، بينما كثير من الناس نفسه تسيطر عليه فلا يعدل ويظلم ويبغي ويقع منها العدوان وما لا يحسن من القول والفعل. فكلمة الحق في الغضب قليلة في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الدعوة العظيمة المباركة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه كلمة الحق، أن يوفقه لكلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه، في حال غضبه وحال رضاه. قال: والقصد في الفقر والغنى. والقصد في الفقر والغنى، القصد هو التوسط، القصد هو التوسط والاعتدال، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذا هو القصد، القصد التوسط بين الإسراف والتقدير، لا يسرف ولا يقتر، سواء كان في حال الغنى ولا أيضا في حال الفقر، بل يكون متوسطا معتدلا في أمور المال والإنفاق، صرف الأموال بين الإسراف والتقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسط، وسط، القوام هو الوسط، القوام هو القصد الذي جاء في هذا الحديث. قال: والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقاء الله هو أطيب شيء في هذه الدنيا، أطيب شيء في هذه الدنيا أن يقوم في قلب العبد شوق عظيم إلى لقاء الله، أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الشوق العظيم الذي يقوم في قلب العبد للقاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدو العبد لمعالي الأمور ومحاسن الأعمال وطيب الخصال وما ترتفع به درجاته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشوق إلى لقاء الله الذي هو أطيب شيء في هذه الدنيا يعين العبد على إصلاح عمله وحسن التهيؤ لمن اشتاق قلبه إلى لقائه، وحسن التزود في هذه الحياة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك، فجمع في هذه الجملة بين أطيب ما في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب ما في الآخرة هو لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. والثانية ثمرة الأولى، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بالشوق إلى لقاء الله عز وجل، من أكرمه الله في هذه الحياة الدنيا بالشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أثمر ذلك جهادا للنفس ومجاهدة لها على ما ينال به المطلب الآخر الذي في الآخرة، وهو لذة النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى والشوق إلى لقائك ولذة النظر، في بعضها جاء مقدما. فالشوق إلى لقاء الله هو أطيب ما في هذه الدنيا، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم هو أطيب ما في الآخرة. ومر معنا الحديث، حديث صهيب قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، النظر إلى الله سبحانه وتعالى. يفيد هذا الحديث أن مما ينبغي أن يكون المرء متصفا به في هذه الحياة الدنيا أن يكون مشتاقا إلى النظر إلى الله، أن يكون مشتاقا إلى النظر إلى الله، طامعا في ذلك، راغبا، لأن هذا من أعظم المنى وأجل المنن وأعظمها وأكرم العطايا وأجلها وأعظم الشرف وأرفعه، أن يفوز العبد في دار الكرامة برؤية الرب العظيم سبحانه وتعالى. والنظر إلى وجهه الكريم جل في علاه. قوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبد في هذه الدعوة يسأل الله عز وجل أن يكون طلبه للقاء الله والشرف بالفوز بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى عن محبة صادقة ورغبة عظيمة، لا للفرار من أمور لا للفرار من أمور، وإنما رغبة في ذلك وشوقا خالصا لذلك وتحصيله ونيله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا الموت الذي من ورائه نيل المؤمنين لهذا الشرف الذي ورؤية الله سبحانه وتعالى يكون موتا من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مثل ما قال في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، فلا يكون لضراء، وإنما شوقا خالصا، شوقا خالصا، رغبة صادقة تملأ القلب لينال هذا الشرف، الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي شوق خالص ورغبة خالصة في نيل هذا الأمر العظيم. قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان أتم الزينة وأجملها وأكملها، ومن عدم الإيمان لا يزينه شيء من الثياب ولا الملابس، فإنه عديم الزينة وفاقدها. فإن زينة المرأة الحقيقية هي الإيمان، هي الإيمان، وجماله هو التقوى، تقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. وفيه أن هذه الزينة إنما تنال بمن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفيها قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ففيه أن العبد لا ينال شيئا من الإيمان وزينته إلا إذا من الله عليه به وتفضل، فهو المان وحده سبحانه وتعالى. زينا بزينة الإيمان، بزينة الإيمان. وفيه أن المرء ينبغي أن يفرح بالإيمان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لأنه من المعهود أن الأشياء الجميلة الحسنة الطيبة إذا ظفر العبد بشيء منها فرح فرحا عظيما. وأزين الأشياء وأطيبها وأبهاها وأحسنها الإيمان، فهو أجمل الزينة. وفيه أن العبد ينبغي أن يتعاهد إيمانه حفظا ورعاية أشد من تعاهده لأي أمر من أمور الدنيا وزينتها، فإن الدنيا زين للناس فيها أشياء كثيرة لكن لا أزين من الإيمان ولا أعظم منه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء عقبها بما يتعلق بزينة الإيمان: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فلما ذكر هذه الزينة أعقب ذلك بقوله خير، قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي تقوى الله وما يترتب عليها من ثمار وآثار في الدنيا والآخرة، وهي أكمل الزينة وأعظم اللباس، ولباس التقوى ذلك خير. قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. واجعلنا هداة أي في أنفسنا، هداة أي لغيرنا، مهتدين أي في أنفسنا. واجعلنا هداة أي لغيرنا ومهتدين أي في أنفسنا. وهذا من أعظم الدعاء وأنفعه وأجمعه للخير، أن يكون العبد صالحا في نفسه مجتهدا في إصلاح مجتمعهم وإصلاح الناس ودلالتهم على الخير. قد قال الله سبحانه وتعالى في السورة الوجيزة البليغة العظيمة، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.